قول الله تعالى. ذكرت في جبهة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته: يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب. وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مصروعا الآن صار مصروعا وهو شرح السنة البغوية من 16 جزء. إن نقلت من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء وقال صراحة بأنه كرهه قوم أحد آخر. تعني الكثير لا تعني هو الإجماع، لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعرفوا من قال بخلاف قولهم، فشو بيقولوا؟ الإجماع على كذا. أين يعرفون الإجماع؟ ليه مدركين في أقوال العلماء خاصة في ظرف الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد اليوم تيسر؟ لذلك الإنسان في الحقيقة لما يتشبع بين السنة بأدلة السنة ما بيهمه أقوال الناس وأقوال العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.